لكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله لآبائهم هو أقسط عند الله لآبائهم لآبائهم هو أقسط عند الله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم آباءهم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالمؤمنين من أنفسهم أولي بالمؤمنين من أنفسهم من أنفسهم من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وموسى وعيسى بن مريم وموسى وعيسى بن مريم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما للكافرين عذابا أليما للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها

وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أنبائكم أنبائكم عن أنبائكم عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم عن أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم عن أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم عن أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كبيرا. لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذيهم وتوكل على الله. ودع أذيهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذيهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.

في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء تشاء تشاء تشاء تشاء تشاء ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء تشاء تشاء تشاء تشاء تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن كلهن أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن آتيتهن كلهن أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن آتيتهن كلهن أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما

غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وراء حجاب من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب

النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وأطعنا الرسول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا السبيل أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا السبيل أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كبيرا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا